بعض ليكون حبينا بعض ولا علامة خفية لا جابك الطرير ركب أحس في قلبي نضاب ليكون حبينا بعض ولا علامة خفية لا جابك الطرير ركب الله يستر لا يكون أشتاق لك وهيم فيك مليت كثر الظنون الله يرحم والدي الله يستر لا يكون أشتاق لك وهيم فيك مليت من كثر الظنون الله يرحم والدي في قلبي نباب يكون حبنا بعض ولا علامة خاطئين جابك شكلي خلاص ارتحت لك من دون شكور ربما صرت السبب في ضحكتك وانت هدية من السماء شكلي خلاص ارتحت لك من دون شكور ربما صرت السبب في ضحكتك وانت هدية من السماء الله يستر لا يكون مليت من كثر الظنون الله يرحم والديك لا يكون أشتاق لك وهيم فيك مليت من كثر الظنون الله يرحم والديك أحس في قلبي نباب يكون حبنا بعض لا علامة خاطئين جابك الحب لا منه غزال جنك بداخل عاصفة الحب ما هو كلمتين وما هو مجرد عاطفة الحب لا منه غزال جنك بداخل عاصفة حلقتني والله بهوى وخليتني أتمن عليك طيرتنا روحي بسماك وحطيت قلبي بين ايديك علقتني والله بهوى خليتني ادمن عليك طيرت انا روحي بسماك وحطيت قلبي بين ايديك في قلبي نباب ليكون حبينا بعض